بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفتتح اليوم سورة التوبة، وهي سورة براءة، والتي تسمى بالفاضحة والمقشقشة، حيث أنها بينت حال المنافقين وفضحت صغائرهم وأظهرت ما يكنون في صدورهم وبينت مواقفهم. وهذه السورة افتتحت بقوله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولم تفتتح السورة بالبسملة كسائر السور، وافتتحت بالتبري من المشركين من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة من آخر ما نزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل قيل هي آخر سورة نزلت. وفي سياق هذه السورة قصة غزوة تبوك، وهي من آخر غزوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيها إرساء لقواعد التعامل مع المشركين وبيان المجتمع المسلم وما فيه من أهل الإيمان وما يندس فيه من سقوط التآمر والنفاق، الذين يبغونها عوجا والذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويحادون الله ورسوله. يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين منهم، كما أن السورة أيضا بينت أمرا هاما، وهو موقف المسلم من الشرك والنفاق والكفر ومن سائر أنواع الكفرة عبر الزمان والمكان، سواء كانوا من الوثنيين أم كانوا من اليهود أو من النصارى. وبينت المفاصلة بين أهل الإسلام وأهل الشرك. وكما ذكرنا أن السورة افتتحت بالتبري من المشركين، ولا يقوم ساق الإسلام إلا على هذه المفاصلة بين الكفر والإيمان، فإن اختلاط الكفر بالإيمان فساد عظيم يؤدي إلى ضياع الدين وإلى غش المسلمين وإلى غش أيضا الكافرين. وقد عرض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم خطة يبغون بها إسقاط صوت الحق وإسقاط هذه العقيدة، أي عقيدة التبري من المشركين، كما ذكر العلامة ابن كثير في تفسير سورة الكافرون أن المشركين أتوا النبي صلى الله عليه فقالوا يا محمد هلما نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، إذن لا يلتقيان أبدا. وهذه السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة من الشرك، وحمد المسلم على أن يقرأها عند نومه وأن يختم بها أذكار نومه، فإن نام على ذلك كتبت له براءة من الشرك. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويقرأ بها في سنة الفجر، في سنة المغرب وركعتي الطواف، لأهميتها وبيان المفصلة. والقرآن العظيم يتميز بالقوة في عرض قضاياه، خاصة تلك القضية، لأنه لا يهاب أحدا، لأنه كلام الله العزيز الحكيم القوي المتين سبحانه وتعالى. فانظر لقوله قل يا أيها الكافرون، لم يقل يا معشر قريش ولا يا بني عمي أو يا أيها الناس، وإنما قال قل يا أيها الكافرون صبعا بالحق وبيانا للمفاصلة بين الحق والباطل. إن أعداء الإسلام حاولوا مرات أن يغزوا بلاد المسلمين، وجربوا ذلك، وجربوا المواجهة المسلحة بينهم وبين المسلمين، وكانوا في كل مرة يرجعون خائبين مدحورين بفضل الله سبحانه وتعالى. فانتشوا في ذلك ما السبب في قوة المسلمين، وجدوا أن السبب يكمن في تمسكهم بكتاب ربهم، يكمن في هذه العقيدة وفي هذا الاستعلاء الذي يبثه القرآن في نفوس المؤمنين لأنهم مؤمنين، أن أهل الإيمان يشعرون بعلو ويشعرون بعزة الإيمان، ويعلمون أن أهل الشرك نجس، وإن كثر عددهم وإن كثر عددهم هم ربوا على ذلك. تعلموا من قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إنما المشركون نجس، ومن قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا تربوا وهكذا رباهم القرآن، هكذا علمهم القرآن وهكذا رباهم نبيه صلى الله عليه وسلم، أن العزة وأن الرفعة لأهل الإيمان، وأنهم ينظرون لأهل الكفر من علم، لأن القرآن رب فيهم أيضا هذه المعاني، أن المشركين نجس، ورب فيهم أيضا أنهم كالأنعام بل هم أضل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بين سبحانه وتعالى في مواطن من كتابه أنهم لا يعقلون وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعلمون، وإن كان في أيديهم أسباب قوة وإن تعلموا من علوم الدنيا ما تعلموا فهم أهل جهل وأهل خبث ونجس. هذه هي المفصلة، وهذه العقيدة التي يعتقدها كل مسلم، ولا يكون ساق إيمانه إلا على ذلك، بل هذا هو معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكل الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى آلهة باطلة ليست آلهة حقيقة. فمن يعبد حجرا أو شجرا، ومن يعبد ملكا أو نبيا أو رسولا، كل ذلك باطل غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن العبد ولا يدخل في الإسلام إلا بأن يكفر بالطاغوت. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن مسعود: يا رسول الله من أوجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه القوة في المواجهة، القوة في كتاب الله عز وجل في مواجهة الكفار تدل على أنه كلام الله تعالى. لا تستطيع قوة في الأرض أن تواجه أعداءها بمثل هذه الصراحة والوضوح والبيان، وتبين ضلالهم كما يبين ربنا سبحانه وتعالى ضلال الكفار. هذه السورة، سورة التوبة، تبين كفر اليهود والنصارى بأنصع عبارة وأوضح بيان، كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم يبين عز وجل مرادهم وأنهم حرب لله ورسوله وحرب للمؤمنين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يبين سبحانه وتعالى حالهم في أكل أموال الناس بالباطل وفي الصد عن سبيل الله. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، هذا حال كثير من الأحبار والرهبان الذين يتسمون برجال الدين عندهم القصص والرهبان، يصدون عن سبيل الله عز وجل، يأكلون أموال الناس بالباطل. وكم فعلوا من المخاطي عبر التاريخ حتى وصل الأمر بالقساوسة والرهبان عندهم، أنهم كانوا يبيعون صكوك الغفران، يبيعون الجنة والنار أكلا لأموال الناس بالباطل وصدا عن سبيل الله. نفروا الناس من ربهم سبحانه وتعالى بسبب المخاطي التي كانوا يرتكبونها. كان القساوسة والرهبان في أوروبا يعيثون في الأرض فسادا ويتجبرون ويتكبرون، وكانت لهم الإقطاعات وتحالفهم مع الأمراء والحكام الظلمة ضد الشعوب المقهورة المسكينة. أكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا عن سبيل الله ودعوا إلى الكفر والضلال. وكان الرجل إذا خالف الكنيسة، الرجل منهم كان يحرق حرقا، لا يطرد من الكنيسة وإنما يطرد من ملكوت الرب عندهم، حتى جعلوا الجنة والنار في أيديهم وصنعوا نوعا من الكهانون لا يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى ربه إلا عن طريقهم، ولا أن يتوب إلى الله إلا عن طريقهم. لا يستطيع الإنسان أن يتوب إلا أن يأتي قصة من القصص فيجلس بين يديه دليلا منكسرا مطأطئ الرأس، يقول له: يا أبانا فعلت كذا وكذا من المخازي. يعترف على كرسي الاعتراف، والأمر الذي يمنحه المغفرة ويطهره من ذنبه. وهذه من المخازي التي كذبوا بها الناس وقهروهم لا لله، وإنما أذلوهم وقاروهم لأنفسهم لكي يأكلوا أموالهم بالباطل لكي يصدوا عن سبيل الله. فيحذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من هذا الكفر والضلال. فلما بلغ الأمر ذروته ووصل الناس إلى طريق مسدود في إصلاح الكنيسة وأهل الكنيسة حيث انتهكوا الأعراض والحرمات وكانوا يحرقون الناس وكانوا يعذبون الناس بأبشع أنواع التعذيب. فلعلكم تسمعون على محاكم التفتيش كيف كانوا يقطعون الناس إرما ويكسرون عظامهم. كل ذلك باسم الدين واسم الرب قاتلهم الله. فلما بلغ الأمر ذروته ثار الناس عليهم وقامت ثورة عارمة في فرنسا وفي غيرها من الدول. وكان الناس يتنادون فيما بينهم اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر نبيل النبلاء أي الأمراء والخبراء. فثار الناس عليهم ثاروا على الظلم والفساد والطغيان وثاروا أيضا على الدين وأنكروا الدين وانتشر الإلحاد. وللأسف الشديد نبتت نابتة من الحمقى من حمقى المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام وناس الحمقى قالوا أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن تبرأت من الدين. قالوا ونحن أيضا لم نتقدم إلا أن نتبرأ من الدين. هكذا يقول أولئك الحمقى ولا يفرقون بين دين الحق ودين الباطل بين دين جعل العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا يقطع فيه العبد إلا لربه سبحانه وتعالى لا تكون الطاعة المطلقة إلا له وحده لا شريك له في ملكه ولا في عبادته سبحانه وتعالى. وبين دين الباطل عبد الناس بالتواطيث والأحبار والرهبان ملك الناس أو ملك الأحبار والرهبان رقاب الناس جعلهم يتحكمون فيهم. هل في الإسلام كرسي اعتراف؟ هل في الإسلام أحد يستطيع أن يدخل أحدا للجنة كائنا من كان؟ هل في الإسلام رجل مهما كان ومهما بلغ يملك التحليل والتحريم؟ هل في الإسلام أحد يملك المغفرة يستطيع أن يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار أو هذا مغفور له؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا العزة ومن هذه العزة أن العبد إذا أخطأ وإذا أذنب أن يتوب فيما بينه وبين ربه وأن يستر نفسه لا يقطعها لأحد. ولو كان عالما ولو كان قائدا ولو كان أميرا أو رئيسا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا ثم قام أصلي فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي غفر الله له. لا وسطة عندنا في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى بابا تدعوه أو تسأله أو تطلب منه الصفحة والغفران وإنما تطلبه من ربك سبحانه وتعالى مباشرة وقد فتح لك أبواب كرمه وأبواب رحمته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تحتاج أن تذهب إلى أحد بل إن الإسلام عظم أمر المجاهرة وأمر الفضيحة. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال ومن؟ قال يبيت الرجل على الذنب يسطره ربه ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. يقول فعلت كذا وكذا هذه الفضائح يشجعها القصص والرهبان لأن نفوسهم خبيثة وقلوبهم ملوثة يريدون أن يذلوا الناس وأن يقهروا الناس لأنفسهم وأن يسلموا القيادة لهم فيقولونهم كالخراف الضالة لأن دينهم دين محرف دين باطل هم الذين حرفوا وهم الذين كذبوا على الله وكذبوا على أنبياء الله. وإن كتبهم المسمى بالمقدسة والله ما هي المقدسة، إنها كتب مدنسة بالمزايا والخبائث ينسبون إلى الأنبياء الغش والتدليس والكذب والنفاق، ينسبون إلى الأنبياء الفواحش والمنكرات وشرب الخمور ومعاطرة الفواحش. نبرأ من الله عز وجل من الشرك وأهله، براءة من الله ورسوله. هذه كانت فتحت السورة لتقعيد هذه القاعدة في نفوس المؤمنين، أن الإيمان والشرك لا يجتمعان أبدا، هم لهم طريق يؤدي إلى جهنم وبئس المصير، وأهل الإيمان لهم طريق يؤدي بهم إلى رحمة الله ورضوانه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برحمته وفضله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. السوره ايضا عباد الله بينت حال المنافقين وكيف انهم يبذلون الحقد والدهم لاهل الاسلام ولا يريدون ان يجاهدوا في سبيل الله ويفرحون بتخلفهم، بل انهم يفرحون بتخلفهم عن مواطن الجهاد والبذل والتضحيه. والسوره ذكرت مثلين رائعين، مثالا في الكذب والنفاق والغش للمؤمنين، ومثالا اخر في الصدق والحرص على البذل والتضحيه في سبيل الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في المثل الاول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا حالهم، اعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ان لهم اعذارا تضيق لهم التخلف عن الجهاد وعن الغزو في سبيل الله. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا يتضحكون فرحين، فرحين انهم تخلفوا عن الجهاد، انهم تخلفوا عن نصره الدين. فقال سبحانه وتعالى في شانهم: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، الا يعلمون ان الله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم. وقال سبحانه وتعالى في المثل الثاني في اولئك النفر الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء معدمين ليس عندهم ركوبه يركبونها ليجاهدوا في سبيل الله، جاءوا يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ما يحملهم عليه، فاعتذر لهم صلى الله عليه وسلم بان ما عندهم نفذ ليس عندهم ركوبه، تولوا اعينهم تطيب من الدمع حزنا الا يجدوا ان يفخرون. قال عز وجل: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا اعينهم تطيب من الدمع حزنا الا يجدوا ان يفخرون. عجب والله بين المثالين كما بين السماء والارض، القادر المستطيع ياتي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتخلف عن الجهاد، وعندما يؤذن له يجلس طرحا ضاحكا مسرورا انه تخلف عن النصره وعن البذل في سبيل الله، وذاك عاجز فقير ليس عنده ما يملك. فلما تضيع منه الفرصة، فرصة الجهاد في سبيل الله، نفسه تطوف إليه يتولى باكيا. وانظر إلى هذه الروعة من هذا التعبير القرآني، قال: تولى واعنهم تطيب من الدمع فنضال ليس الدمعة الواحدة، وهم أيضا تولوا، أي أنهم لم يبكوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بجمال إخلاصهم ومحبتهم لله، لم يظهروا البكاء أمامه صلى الله عليه وسلم، ليعرف حرصهم على الجهاد يكفيهم أن الله يعلم ما في قلوبهم من الحب والخير والنصرة في دين الله عز وجل. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله يفضي على باطنهم أنهم لا يمثلون، لا يقولون أقوالا بألسنتهم ليست في قلوبهم، وإنما يبكون حرقة وحزنا أنفقهم الأجر. الله يزكي باطنهم، يزكي قلوبهم، هم فعلا أهل الإيمان. عباد الله، بين هذين المثلين كما بين السماء والأرض، ويوجد ذلك في مجتمعات المسلمين، هناك من يحرص على دين الله عز وجل والبذل في سبيله، فربما يبذل كل شيء نصرة لله عز وجل ولرسوله، ولو سئل قميصه لبذله في سبيل الله، ولو سئل طعامه لبذله في سبيل الله. وهناك آخر أعطي من النعم ما أعطي، ومن الله عز وجل عليه من المنن لا يبذل قليلا ولا كثيرا في سبيل الله. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إن هناك أناسا يبخلون، وإنما يبخلون على أنفسهم ولا يشعرون، ليس عندهم استعداد للبذل في سبيل الله ولا التضحية، بل هناك فريق قسم آخر نعوذ بالله منه يكره الإسلام. إي والله يكره الإسلام، لا يحب الدين. لعلكم سمعتم معي هذه الملاحات وهذا الندب الذي لا ينقطع في وسائل الإعلام الخبيثة العميلة الخائنة، لأجل أن الهيئة التأسيسية للدستور أكثرها من الإسلاميين، مع أن الإسلاميين قد ناموا تنازلات ورضوا بأن يكونوا نسبة 50% أقل من تمثيلهم الحقيقي في المجتمع وفي البرلمان، ولكن هذا لا يرضي أهل النفاق. أقاموا الملاحات، قالوا دستور الإخوان، دستور السلفيين، نريد دستورا للشعب وليس الإخوان والسلفيين من الشعب، وليس الإسلاميين من الشعب. أقاموا الملاحات وكأننا مقدمون على حرب عالمية ثالثة، وكأننا مقدمون على ما يفجر البلاد ويقتل العباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا هم أهل الفساد والنفاق، حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، في كل موطن يستطيعون فيه أن يحاربوا دين الله، ينفر الغالي والنفيس. نسأل الله أن ينفعنا كيدهم وشرهم، وأن يجعل شرهم وكيدهم في نحورهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في كل مكان، ادعوا لهم بإخلاص. لا تنسوا إخواننا في سوريا، ما زال الجرح ينزف، وما زال القتل مستمرا، والتآمر عليهم من كل الجهات، حتى ممن ينتسب إلى العرب والعروبة، وربما ممن ينتسب إلى الإسلام. مجتمع دولي خبيث متآمر، وضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ينفس همهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اكشف عنهم الضر وانت ارحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وانت ارحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وانت ارحم الراحمين، اللهم طهر بلاد الشام من المنافقين والمجرمين. اللهم طهر بلاد الشام من المنافقين والمجرمين، اللهم اعني فينا رايه الحق والدين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر اخواننا في افغانستان، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انصرهم على الكافرين الامريكان، اللهم اجعل الامريكان واموالهم غنيمه لاخواننا في افغانستان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، اللهم اجعل الكافرين واموالهم غنيمه لاخواننا يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين المحتله وفي السودان وفي كل ارض يا رب العالمين، اللهم انصر دينك واعز اولياءك يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا واصلح احوالنا واهد شبابنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدنا واصلحهم من الحق يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورهم بالايمان وطهر قلوبهم بالقران، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطوعين واجعلنا اليك اوائل منيبين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسقي صحائف سرورنا، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ات نفوسنا تقواها زكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.